أي نعم، وهو قول غالب المتكلم المنتصرين للسنة في تأويل القدر. إيش هو القول؟ أما استحسان العلم والعدل والعفة والشجاعة، ها؟ عدم الأخلاق التدنية. وهو قول، ومنهم من لا يجعلها من الأصول بل يجعلها من الفروع التي تفتقر إلى دليل، وهو قول غالب المتكلمة المنتصرين للسنة في تأويل القدر. يعني المنتصرين للسنة في تأويل القدر، يعني أنهم يجعلون هذه من الفروع، العلم والعدل والعفة والشجاعة، أنهم يجعلونها من الفروع، وهو قول غالب المتكلمة المنتصرين للسنة في تأويل القدر. إيش يعني في تفسيره؟ أي نعم، لعله يقصد الأشعرية، لكن الأشعرية في الحقيقة نفوا فعل العبد، الجبرية منهم نفوا فعل العبد، فالجبرية غلطوا في القدر، والمجوسية غلطوا أيضا في نفوا قدرة الله وأثبتوا قدرة العبد، وأهل السنة وسط بين الجبرية وبين من نفى قدرة الله عز وجل. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. ما من البارح أشوف أنا عندي أسئلة ضمن البارح بعد. إيه، هذا يقول ورد، كل حال ما أدري أيها الأول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام إلى آخره، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. طيب، عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سبق أن أجبنا عليه، لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام فقط، وجاء حديث أخرى للأذكار، ما في تعارض الحقيقة، جيب حديث ليس فيها تعارض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دخلت مكة وقت صلاة المغرب ولم أستطع وقف سيارتي من الزحام إلى مع صلاة العشاء، دخلت المسجد والصلاة تقام للعشاء، كيف أصلي المغرب والعشاء بهذه الحالة؟ صلي المغرب منفردا، ثم إذا أدركت أن تصلي معهم تصلي معهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم من عمل عملا بدون أن يعلم أن يعلم والديه، علما بأن العمل يوم واحد في الأسبوع وهو محتاج إلى النقود لاحتياجات الشباب؟ على كل حال ما هو شرط يعني أنك تعلم والديك إلا إذا كان يسرهم هذا، بل يسرهم أن تعمل. ما التفسير الصحيح بقوله أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ وهل إيش؟ ما أدري، شخص يفتن في الذي لم يفتن، ما في شخص له في ابتلاء، الشخص لا بد أن يبتلى إما بمصيبة وإما بنعمة وإما بذنب، بل الشخص يبتلى بها جميعا، لكن في بعض الأحوال أحدها أظهر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، لكن لأيكم أحسن عملا، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، بعض أصحاب المنحدرات التائبين يأتي معهم بعض الشكوك في القلب، هل هذا الشك هو الذي ذكره الله عز وجل في قلوب المنافقين؟ صحيح يكون عندهم رواسب، لكن ينبغي أن يزيلوا الشكوك بذكر الله عز وجل وبمعرفة الوحي. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول من زوج ابنته من زوج كفر وحضر الشهود وكتب في ورقة إلا أنه لم يذهب إلى المحكمة لأنه ليس لها إقامة. حتى لو ما لها إقامة إذا ذهبت للمحكمة يدلونك على الوضع الصحيح، لكن يمكن يخاف يسفر، يمكن يخاف يسفر لأنه إقامته غير نظامية، وهذا قد أذل نفسه. المسلم لا يذل نفسه، إما أن يقيم بإقامة صحيحة وإما أن يعني يختار ما اختاره الله له. شاب عمره 18 سنة من دولة أخرى قبل 3 سنوات تلاعب مع أمي حتى كاد أن يقع في أعوذ بالله نقع فيها، فرجع إلى الله وندم على هذا الذنب العظيم وتاب إلى الله وخرجت من عينيه الدمعة. كان يقوم الثلث الأخير من الليل يبكي يدعو الله أن يتوب عليه، فدعا الله أن يروح إلى مكة ويستغفر الله ويعتمر لأمه. سؤال هل تقبل؟ إن شاء الله تقبل توبته، التوبة تقبل من أعظم من هذا وهو الشرك. درهم وربا يأكله أحدكم وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية إحداها أن يزني بأمه. فأقبل الله توبة المرابي ويقبل الله توبة المشرك، ومن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه. وعليكم السلام. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشفاء دعاء بسم الله تربة أرضنا أين نضع أصبعنا بعد التراب، تضعه على الموضع الذي يسمى أكزيمة أو حزاز، يعني عندما تضع أصبعك وتنفث عليه تضعه على هذا الموضع.